كأنهم أعجاز نخل. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء عملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة السماء فهي يومئذ واهية. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا فمنكم خافية قد خضوا